فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج مفاهيم وفي صحبة وضيافة شيخنا العلامة محمد الحسن والددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم، في مواصلة حديثنا عن منهجية طلب العلم. حياك الله شيخ محمد. وقفنا عند قواعد منهجية في التحصيل، وذكرنا مقدمة وهي أن هذه المنهجية تختلف من شيخ إلى آخر ومن بلد إلى آخر، وأن طالب العلم عليه أن يختار ما هو أوفق مستشيرا من هو أقرب إليه من المشايخ والعلماء، ولا يضيع الوقت في البحث عن المنهجية دون أن يباشر العمل. إذا أذنتم لي أبدأ في استعراض بعض القواعد المهمة وتعلقون عليها، وأستفتح بقاعدة الحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحفظ هو وعاء العلم وأساسه، لأن الذاكرة إذا لم تختزن المعلومة فجاء وقت تنزيلها واستغلالها كانت غائبة عن الإنسان، وحينئذ يبدأ البحث من جديد، قد يقع عليها وقد لا يقع عليها، قد يهدى لما هو أوفق وقد لا يهدى لذلك. لكن إذا كان ذلك حاضرا لديه في كل أوقاته لا يحتاج إلى البحث من جديد، فقد اختصر الطريقة وحصل على ما يقتضي أن يكون في كل مسألة لا يحتاج إلى تجدد بحث من جديد، لأن البحث قد قام. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تكفل الله له بجمع القرآن في صدره وحفظه له، وقد نهاه عن العجلة به، فقال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وهذا يقتضي ضمان من الله سبحانه وتعالى لجمعه في صدره، كما فسر ذلك ابن عباس، إن علينا جمعه لك في صدرك. نعم. وهذا يصدق على المتون وخاصة الكتاب والسنة؟ كذلك لكل المتون العلمية. طيب، إذا تأذنوا لي بعض الفقرات التي وقفت عليها في أماكن مختلفة. يقول: كان الصحابة والقرون الثلاثة الأولى المفضلة عاكفين على الكتاب والسنة حفظا وتدبرا، فلم يكن عندهم متون أخرى في النحو أو البلاغة أو العقيدة أو المصطلح أو الفرائض، ولم يكن أئمة الإسلام كالثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم يحفظون إلا الكتاب والسنة. ثم جاء عصر الضعف العلمي والتقليد وفتور الهمم وبرود العزائم، وصنفوا لنا متونا شغلتنا عن القرآن والسنة، وقالوا كلمة سقيمة: من حفظ المتون حاز الفنون. هذا الكلام نفسه سقيم لا يستقيم، لأن أولئك مثلا لم يكونوا محتاجين إلى هذه التأليف والاختراع وليد الحاجة، ولم يقع الضعف بعد التابعين كما زعم، بل أن أتباع التابعين حفظوا الكتب التي ألفها أهل زمانهم، فموطأ مالك حفظه الناس في زمانه وجاء باعتباره حديثا. نعم، باعتباره من السنة. لا، في كثير مما ليس حديثا، في اجتهادات مالك وفي آراء أهل المدينة وغيرهم، كثير منهم ليس حديثا، وكذلك المؤلفات التي بعده وقد وصلت إلينا، وما وصلت إلينا إلا عن طريق الحفظ، وحفظها الناس. ومنها المسائل مثلا المدونة وغيرها من المسائل التي كتبت في ذلك العصر، الأم للإمام الشافعي، هذه كتب ألفها العلماء وهي التي نهضت بالعلم وزادته، وليس لم تؤخره ولم تكن في وقت ضعف، وحفظها يدل على أن العلم في تقدم وليس في تراجع. لكن ليست متونا، هو الإشكال في المتون التي اختزلت. الأم مدونة ليست متنا. المدونة نعم، والأم ليست متنا. مختصر المزني ليس متنا. الأم ضخم، وكذلك المدونة أكبر من الأم تقريبا. طيب، هذه فقرة أيضا لأحد الكتاب، أنا أستأذنكم في إيرادها وأستسمحكم، ويعني ونستسمح أيضا أهلنا وعلمائنا في موريتانيا، لأنه كانوا يشير إلى إشكالية الحفظ هناك والعهد عليه والجواب عليكم. يقول: جلسوا يكررونها على الطلاب ولم يقدموا للعالم الإسلامي فقها للنصوص أو مشروعا تجديديا للدين، حتى أنهم قالوا عن موريتانيا أنها بلد 1000 حافظ، وأعتقد أن الواحد منهم يحفظ أضعاف ما يحفظ الشيخ الألباني والشيخ بن سعدي، ولكن انظر البون الشاسع بين فهم هذين الإمامين وكتبهما ومدارسهما، وبين عطاء أولئك الفضلاء العلماء ونتاجهم. ما لي تعليق على هذا، لأن هذا يحتاج إلى لا، لكنه يعني كلام فيه كثير من العبث يحتاج إلى بيان، قد لا يكون مقصودا بذاته، إنما قد يكون لمجرد الإثارة، لأنه لو قارنا بين علماء معاصرين الألباني والسعدي مثلا، شيخ السعدي الشيخ محمد الأمين الشقيطي، وهو قطعا أعلم من السعدي، هو أول من درس الأصول في نجد وتعلم منه الشيخ السعدي. الألباني معه في معاصر له الشيخ محمد الأمين الشقيطي الآخر، الشيخ محمد الأمين ومحمد المختار، أيهما أعلم، وهكذا هذه قضايا. طيب، من الصعب المفاضلة في الأشخاص. متى يتفرغ طالب العلم لفهم الكتاب والسنة إذا كان مشغولا بحفظ وتكرار زاد المستقنع وألفية ابن مالك وألفية العراقي وألفية السيوطي والرحابية ولمعة الاعتقاد ومتن الطحاوية وجمع الجوامع إلى آخره؟ بالنسبة لهذه العلوم كلها متكاملة، والذي يقود بعضها إلى بعض، والذي يشغل عنها أيضا، متى يحفظ السنة؟ هل رأيت من حفظ السنة وترك كل هذه؟ طيب، إذا قلنا بالحفظ شيخنا، فما هي الآلية المثلى؟ بالنسبة للحفظ، لا علم إلا به، ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله يقول: علمي معي حيثما يممت، يتبعني قلبي وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وابن حزم رحمه الله يقول: فإن يحرق القرطاس لا يحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يصير معي حيث استقلت ركائبي، ويمكث إن أمكث ويدفن في قبري. والهلالي رحمه الله يقول: ليس بعلم ما حوى القمطروم، العلم إلا ما حواه الصدر. وهكذا كثير من العلم كهكذا كانوا يفعلون. وأم المؤمنين عائشة حفظت من شعر لبيد وحده 12,000، والإمام الشافعي حفظ 20,000 من أشعار الهذليين. وهل نقص ذلك حفظ عائشة للسنة والكتابة، ونقص حفظ الشافعي لل... لا أبدا. نعم، لكن هل هناك آلية معينة للحفظ؟ نعم، الآلية المعينة لذلك هي التكرار والمراجعة، فهي مثل آلية حفظ القرآن تماما. فالقرآن ميسر للذكر، لا بد من تكراره ومراجعته وتعاهده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعاهدوا القرآن فلهو أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقولها. هل هناك مساعدات من الأطعمة أو غيرها؟ هذا اشتغل به ابن القيم رحمه الله وعدد من الأطباء والذي المربين. تعرفون منه شيئا مجربا؟ لا، ما أعرف ذلك. طيب، إذن هو التكرار وفقط، التكرار والمراجعة وأيضا الفهم والاستيعاب. وإذا انقطع الإنسان عن عما حفظه وقتا خمره في ذهنه ثم عاد إليه، ذلك يقوي، يعني أن يحفظ على مراحل متكررة. أي نعم. طيب، الحفظ من أول سماع هل هو شيء مكتسب يمكن اكتسابه، أو لا يكون إلا موهبة؟ غالبا يكون موهبة، وأيضا لا يكون في من النادر جدا أن تحفظ الشيء على البديهة والوهلة الأولى ثم يبقى معك، كثيرا ما تنساه يذهب وقد سريعا. يبقى من الذين قويت ذاكرتهم من يسمع يحفظ لأول مرة ولا ينسى، وهم نوادر، من أمثال سفيان الثوري ومن أمثال شابعي. وقد أدركت الشيخ محمد علي رحمة الله عليه يحفظ من أول وهلة ولا ينسى. الجد، نعم، رحمة الله عليه. الدعاء بقوله تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، بنية الحفظ، لا حرج في مثل هذا النوع، لأن الأمر هنا مطلق يشمل أو عام يشمل كل أمر، ومنه العلم وحفظه. هناك دعاء يقوله البعض: اللهم أني أسألك فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين. هذا اعتداء في الدعاء، من الاعتداء في الدعاء وتجاوز وحفظ النبيين، وحي من الله وخاصية خصهم به، والملائكة كذلك فهم النبيين وحفظ. طيب، انتقل إلى قاعدة أخرى، هي قاعدة التزمين أو الزمن في حياة طالب العلم، وكيف ينبغي أن يديره. نعم، الزمن هو رأس المال، ولا بد من استغلاله استغلالا قويما رشيدا، ولذلك لا بد أن نعرف أن أوقاتا معينة يكون فيها الذهن أصفى. والله يقول: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أقوى مقيلا تشمل الحفظ وتشمل الفهم. فلذلك إذا كان الإنسان يختار تلك الأوقات التي ليس فيها ضوضاء والانشغال، وليس فيها أيضا دورة الفسيولوجية للإنسان تشغله، وليست وقت النوم الاعتيادي، فإنه يستغلها فيما هو أجدى وأنفع فيوفق بذلك. ومن ذلك البكور، فقد ورد فيه الحديث: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فالأول النهار سبحان الله من أبرك ساعاته وأهمها للحفظ والعلم، حتى لو كان الإنسان نعسانا أو مثقلا أو نعم إذا كان نام من الليل هو المهم أن الإنسان ينبغي أن ينام من الليل، هذا متفق عليه. والسهر الدائم طيلة الليل ليس صحيا وليس أيضا مقويا لذاكرته، وفيه إضعاف لكثير من الملكات. يعني هذا فإذا نام الإنسان جزءا من الليل استطاع أن يقوم بالسدس الأخير. جزءا بمقدار كم؟ نعم جزءا بمقدار كم؟ أفضله النصف كما كان داود يفعل. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خير القيام قيام داود، يعني يقدر بالساعات، ينام نصف الليل ويقوم، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. نعم. يكون كم من الساعات تقريبا؟ الليل هنا المعتبر في القيام هو ما بعد صلاة العشاء، من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، فهذا يختلف حسب طول الليل وقصره. وبعض المناطق الآن الليل فيها ساعتان والناس يصومون. لأنه شيخنا الباحث في أدبيات طلب العلم يجد كثيرا من الحديث عن السهر في طلب العلم، وأن فلان لم يكن ينام وفلان كان كذا. هذا كان العدد من المفكرين يختارون الليل لأن الناس يشغلونهم في النهار، فمثلا الشاطبي كان جهده في الليل، كل جهده في الليل وينام في النهار في الصباح. غير الليل والنهار بعضهم شيخنا المذكور في ترجمته أنه كان قليل النوم أصلا، ونحن اليوم نقرأ في بعض الأبحاث الطبية أشياء أخرى، يعني في بحث وقفت عليه من جامعة ساري خلاصته أن 700 من الجينات للشريحة المستهدفة تعرضت للعطب بسبب تغيير في عدد ساعات النوم ونقصان عن 6 ساعات. لكن لا بد أن ندرك أيضا أن الأبحاث الطبية إنما تقوم على أهل هذا العصر وأهل البلد المعين والذين يتغذون بالطعام الفلاني ويعيشون في البيئة الفلانية، فلو أنهم قاموا التجربة على عصر الشاطبي مثلا وعلى قد يختلف الأمر، أهل الشاطبة يختلف الأمر. طيب وصيتكم الآن بالنسبة لموضوع النوم وطالب العلم، هل التقليل منه أو الإكثار منه؟ نعم ينبغي أن يتقلل من النوم على قدر الذي يكفيه، ولا يفرض على نفسه أن ينام، بل إذا نعس نام. وهذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى في قيام الليل في الصلاة، إذا كان الإنسان يصلي فنعس الأفضل له أن ينام. وإذا كان مبتلا بكثرة النوم ماذا يصنع؟ يحتجم، الحجامة تخفف، الحجامة تخفف النوم. وغير الحجامة هناك من الأذكار أو المجردات الرياضة، الرياضة تزيد أيضا تنفع في ذلك، رياضة المشي وغيرها. طيب التزمين يا مولانا على مستوى رحلة الطلب، وأيضا المشي، رياضة المشي يمكن أن تكون مقرونة بالمراجعة المحفوظ وتعين في باب النوم، تعين في ذلك. التزمين على مستوى رحلة طلب العلم كلها إن صحت العبارة، أنه مثلا ستستمر أو يستمر برنامجي 4 سنوات أو 6 سنوات أو 5 سنوات، وأنا السنة الأولى سأدرس كذا والثانية كذا، هل لهذا الأمر أطر معينة ضابطة؟ هذا كان أهل كل مصر يختلفوا، تختلف منهجيتهم فيه عن المصري الآخر. فالغالب أن الطلب إلى 40، يخطط الإنسان مثلا الطلب من 10 سنين إلى 40 سنة، في مدة 30 سنة للطلب. لكن الذي يذكره الحديث أن بعض المدن يكون الطلب فيها الحديث ابتداؤه من 10 سنين وبعضهم من 30 سنة، يبدأ من 30. إيه نعم، فهذا يختلف باختلاف الأمصار، لأن منهم من لا يرى أن يطلب الحديث، أن يشتغل الطالب بدراسة الحديث إلا وقد أكمل كل علوم الآلات والفقه وما يحتاج إليه وفي سلوكه ونفسه حتى يكون مؤهلا للطلب. لكن يكون بدأ في هذا من الصغر أيضا، علوم الآلة والتربية. أهل الشام لم يكونوا يبدأون بطلب الحديث إلا في 30، كما قال العراقي في الفية بالـ30 لأهل الشام. نعم، لكن أقصد يبدأون بطلب غيره من قبل. أي نعم، لا بد أن يطلبوا غيره. طيب شيخنا ذكرتم 40، الذي بلغ 40 وما اشتغل بالطلب بعد، يمكن أن يشتغل بعد 40 في العز بن عبد السلام. ما بقي من العمر شيء. العز بن عبد السلام لم يشتغل بطلب العلم إلا بعد 40، فأصبح سلطان العلماء. الموازنة بين طلب العلم وواجبات الحياة وتقسيم الوقت بين هذا وذاك، وهل الإنسان إذا كان عنده ضغط وظيفي وعملي يخرج نفسه من دائرة الطلب ويقول أنا لا أستطيع لأني لا، لكن يخصص ما تيسر. فالله يقول علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه، يقرأ الإنسان ما تيسر، ولو لم يجد في اليوم إلا ربع ساعة أو نصف ساعة لا يزدرها، ويمكن أن تنفعه الطلب. قاعدة الشيء الدائم المستمر خير من الإغذاذ الكثير المنقطع، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأوغلوا فيه برفق، وقال فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، حتى بعد 40 يبقى هذا. إيه نعم. طيب قاعدة التدرج شيخنا، وعندي فيها فروع، أولها التدرج من كتب أدب طلب العلم إلى كتب العلم، هل يقال أنه يجب أن يبدأ أولا بدراسة فضل العلم وآدابه قبل أن؟ هذه محفزات تعينه وليست واجبة، لكن إذا حس بضعف في أدائه أو خوار في عزيمته فليرجع إليها. ومثلها أيضا كتب التراجم، تراجم العلماء، لأنها تقوي العزائم. ولهذا قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: قصص الصالحين جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب عباده، ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. تدرج من القليل إلى الكثير، هذه سنة الله. ولذلك قال ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين، قال: يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. فلا بد من مراعاة نفسيات الناس وأحوالهم. فإذا بدأت له بالكتب الكبيرة والعلوم العويصة انقطع، ولكن إذا بدأت له بالشيء السهل واليسير، ومع ذلك لدينا منهجيات مختلفة في هذا، فمن الناس من يبدأ بالأهم ثم المهم ثم بعد ذلك يجعل الزائد في الوقت الضائع والوقت الزائد، ومنهم من يرى البداءة بالأسهل حتى يصل بعوده ويشتد ويقوم على ساقيه، وحينئذ يستطيع أن يشتغل. وفي كل خير؟ نعم. طيب، في هذا السياق خصوصا الواقع اليوم الذي قلت فيه حلقة العلم وقلت فيه الدروس، أصبح الإنسان غير مرتبط بدراسة كثير من المتون أو المختصرات، ولكن عنده من الوقت ما يقرأ فيه في الكتب الكبار الفقهية أو الحديثية أو غيرها، فنقول له: لا، أترك هذا حتى تقرأ الأربعين وتقرأ الورقات. من الأحسن أن يبدأ بهذه، فإذا أكملها حس أنه أنجز شيئا، ويكون ذلك حافزا له على الوصول إلى تلك. لكن لو بدأ مباشرة بشرح السنة البغوي، أنا ولن يكمله بسهولة. فهمت، بس الفكرة سيبقى الوقت طويلا والفكرة ويقع هذه الملل وينسيه آخره أوله. صحيح. الفكرة أن هذه المتون الصغيرة سبيل دراستها أن تقرأ على شيخ ليشرحها ويفك رموزها ومغاليقها. في ظل الواقع اليوم كثير من الناس قد لا يجدون، الحمد لله، كثير من شروحها منشورة على النت في الشبكة. وبعض الناس يكتفي من الشيوخ بالشيخ جوجل. أنا قصدت لو لم يتيسر له دراسة هذه على مشايخ وقام يقرأ في الكتب الكبار للاطلاع من الكتب، ما يمكن من العلوم ما يمكن أن يتلقى اليوم عن طريق المطالعة. تحصل للإنسان فيه ثقافة، ويبقى أخطاؤه ومزالقه وزلاته يعرضها العلماء، وذلك مثل كتب التاريخ والسير ونحوها. فكثير من الناس أخطاؤهم فيها هي في الضبط، ضبط الأسماء وضبط الكلمات، ولكن عموما المعلومة تحصل لديه. أنت إذا قرأت مثلا السيرة لابن هشام، تهذيب السيرة ابن إسحاق لابن هشام، وقرأت معه، لا بد من المقارنة أيضا، لأن يمكن أن يكون فيها بعض الأخطاء في الطبعة التي تقرأ فيها. فقرأت مثلا سيرة ابن هشام وقارنتها بعيون الأثر لابن سيد الناس، وقرأت مثلا الكتاب شرح المواهب أو سبل الهدى والرشاد الزرقاني، وقرأت سبل الهدى والرشاد، وقرأت السيرة لابن كثير، وقرأت السيرة مثلا الدمياطي أو مختصر السيرة لابن عبد البر. طيب، يحصل لديك ثقافة في السيرة جيدة، وتكون من أهل هذا الفن وتندرج فيه، ولكن مع ذلك يبقى لديك تحفظه متنا ولا شيء، لكن يبقى لديك بعض الأخطاء في ضبط الأسماء ونحو ذلك. طيب، هذا يقودنا إلى قاعدة الضبط للمتون والكتب. هل من الواجب قراءة الكتب على مسندين لضبطها وإتقانها؟ بالنسبة للقرآن والسنة لا يمكن أن يتلقى الوحي إلا عن طريق السماع، فهو متلقى من أفواه الرجال. يعني لا يمكن أقرأ الأربعين النووية مثلا هكذا؟ نعم، لا يمكن أن أقرأ الأربعين النووية مثلا إلا دون الرجوع إلى أحد، دون أن أسمعها من أحد. لا، والعراقي يقول في الألفية: وأخذ متن من كتاب لعمل أو احتجاج حيث ساغ قد جعل عرضا له على أصول يشترط. وقال يحيى النووي: أصلي فقط، قلت ولابن خير امتناعون أقلم بغير ما جزمين بغير ما روى إجماع. ابن خير في الفهرس ذكر الإجماع على حرمة أخذ المتن من كتاب لا رواية لك فيه. وأهل الحديث كانوا يجرحون كثيرا من المجروحين بأنهم يسرقون الحديث، ومعنى يسرقون الحديث أنهم لا رواية لهم فيه، لم يجلسهم فيه أحد ولم يسمعهم. إذا لن يقرأ أحد اليوم شيئا من الحديث، ولن يحدث محدث بعد الصلاة ولا؟ بلى، الحمد لله، الإسناد من خصائص هذه الأمة ولا ينقطعه موجود. وأيضا يسهل سهل جدا عن طريق مجرد الإجازة، عن طريق الوجادة، عن طريق الوصية عن طريق الإعلام. وإذا لم يكن له هذا توصون ألا ثماني وسائل التلقي. نعم. إذا لم يقع هذا للمتحدث أو للواعظ ترون أن يمتنع عن ذكر طبعاً الحديث؟ طبعاً، لأننا نسمع الفضائع فيما يقرأونه من الحديث، يأخذ مثلاً يقرأ عليك صحيح البخاري أحد الأئمة بعد الصلاة الصادقين يقرأ بعد الصلاة الأمس. أيوة. فيقول إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما هو الضلاعي أعلاه، فإن ذهبت تقيمها انكسرت، وإن ذهبت استمتعت بها استمتعت بها على عيوي. وشرحه كيف يشرح. وكذلك أحد العلماء يقرأ لكن ليس له رواية، فيقول فهو خير لهم من حمر النعم، والحمر جمع حمار أعزك الله، والنعم جمع نعمة، فخرط الحديث. طيب، وآخر يقول مثلا وإن بلغت ذنوبك عنان السماء، كأن السماء لها عنان، السماء لها عنان يمسكه به يفتد عنان السماء. طيب، المتون العلمية بنفس هذا التشديد؟ المتون العلمية كثير منها أيضا يحتاج إلى أن يسمعه الإنسان من شيخ وأن يرويه، لأنها يسهل الخطأ فيها، الأخطاء فيها كثيرة وفاحشة. البعض عنده حساسية من كثرة قضية الأسانيد وتتبعها والحرص عليها، ويرى أن هذا تزيدا، فهل هذا من هذا؟ ليس الحال كذلك، بل الوسط أيضا لا بد منه، المبالغة في كل شيء مذمومة، كل الطرفين بينهما واسطة. طيب، قاعدة الترتيب وعدم التشتت، كيف ينظم الإنسان المعارف، يأخذها علما علما أو يدرس العلمين في وقت؟ في الأصل كانوا يقولون أن المفروض أن يشتغل بعلم واحد حتى على الأقل يكمل الكتاب الذي يدرسه ولا يزاحمه بكتاب آخر، هذا الأولى. لكن اليوم في ضيق الزمان وتقاربه وانشغال الناس، بالإمكان أن يجمع الإنسان بين العلوم التي يرى العلماء تقاربها، وأن بعضها لا يشغل عن بعض ولا ينسي بعضا. فمثلا الفقه اليوم أصبح مجردا في الغالب عن أدلته، فلذلك لو درست معه أدلته آيات الأحكام وحديث الأحكام، مثلا أن تدرس زاد المستقنع كما ذكر، وتدرس معه عمدة الأحكام، وتدرس معه مثلا بلوغ المرام أو منتقى الأخبار أو هذا لا مانع منه، لأن هذه العلوم متكاملة بعضها يكمل بعضا. كذلك أن تدرس في الفقه وتدرس في النحو، لن ينسيك أحدهما الآخر. لكن المتشابك مثلا أن تدرس كتابا في المذهب الحنبلي وكتابا في المذهب المالكي أو الحنفي أو الشافعي وقت واحد. طيب، الجامعات الآن كيف؟ نعم، نظام الجامعات الآن. الجامعات لا تسألني عنه، ليس يزاحم هذه، لم تصمم لهذا، ما صممت لطلب العلم، إنما صممت على النطاق الغربي. نعم. فما ترون أن طريقتها صالحة في أن يدرس الإنسان في الفصل الواحد 5 مواد أو 6 مواد؟ نعم. طيب، المواد المتكاملة لا مانع من أن يدرسها الإنسان حتى ولو كانت أكثر من ذلك في وقت واحد. طيب شيخنا، قاعدة التدريب الآن، الطالب يحفظ ويقرأ ويحصل ويضبط، لكن هل هو بحاجة إلى التدريب، تدريب مثلا على التدريس، تدريب على تعليق الأحكام بمداركها، تدريب على تخريج الفروع على الأصول؟ بالنسبة لكل العلم هو هذا التدريب، هذا هو لا يمكن أن يكون الإنسان عالما إلا بهذا التدريب، والذي قبله من الحفظ والذي قبله من الحفظ آلات ووسائل. لكن العلم هو إذا تدرب فعلا فأصبح قادرا على الاستنباط واستخراج الأحكام والجمع بين المتفرقات وإجابة الأسئلة في المتعارضات وجمع مختلف الحديث وجمع ما يوهم التعارض من الكتاب والسنة، هذا هو العلم الحقيقي. اليوم قل أن تجد شيئا من هذا النوع، أكثر الدروس هي شرح المختصرات وحفظ لها لكن بعض الكتب أصلا مؤلفة للتدريب، مثلا عندك في القرآن الكتاب السيوطي لإكليل في استنباطات التنزيل، هو مؤلف لقصد التدريب. وعندك الكتاب في الحديث مثلا كتاب طرح التدريب العراقي، هو لقصد التدريب، يدرب به ابنه أبا زرعة، وألف له كتابه تقريب الأسانيد وتهذيب المسانيد لهذا الغرض. ولذلك من حفظ هذا الكتاب سهل عليه حفظ الأسانيد، لأن 1500 حديث فيه مدارها على 14 إسنادا فقط. عجيب. إذا حفظ الإنسان 14 إسنادا في المقدمة يحفظ بها كل الكتاب، كل هذا 1500 حديث، كل حديث لك فيه إسناد للنبي صلى الله عليه وسلم، تحفظه ببساطة وسهولة. والكتاب ما زال سنده إلى اليوم متصلا طبعا تقريبا بالسماع. كيف يدرب الطالب نفسه إذا لم يجد شيخا يقوم بهذه العملية؟ بالنسبة لهذا التدريب، بعض العلوم يمكن أن يقع فيها مثل العلوم التي فيها جانب عقلي. أيوة. كالمنطقي وكالفرائض، علم الفرائض والاشتقاق ونحو ذلك. فهذه العلوم يمكن أن يتدرب فيها الإنسان بنفسه إذا درس القواعد، إذا عرف أحكام الفرائض مثلا وبقية القسمة يتدرب فيها، لأنه بملكته في الحساب يستطيع أن يدرب نفسه. فيتصور مثلا لو أن أي فرد من أفراد أسرته مات كيف تكون تركته، لو أن أي فرد من أفراد جيرانه مات كيف تكون تركته، ويعلم حصر ورثته وهكذا. المهم أن على الطالب أن يولي التدريب هذا قدرا من اهتمامه، جل اهتمامه. نعم. طيب، وبالنسبة للتدريس كذلك كان العلماء يدربون طلابهم على التدريس ويأمرونهم ويدرسون وهم يسمعون أو يختفون عنهم فيسمعون تدريسهم، وربما أمروهم بالتأليف حتى يروا تأليفهم أيضا. ما يكون هذا استعجالا أن أدرس وأنا ما زلت للطلب؟ لا، ليس استعجالا، ما درسته درسه. وكل درس درسه الإنسان من المفروض أن يدرسه لطلابه، أن يراجعه مع طلابه بطريقة التدريس. وهذه السائدة عندنا في البلاد إلى الآن. كيف؟ كل درس أيوة درسته على الشيخ تذهب إلى مجموعتك من الطلاب وتدرسهم، أنت تعيد عليهم ما قال الشيخ وهم يذكرونك ما نسيت منه، ثم يعيده كل واحد منهم يجلس مكان الشيخ فيعيد الدرس كما هو حتى تدور الدائرة، ثم بعد ذلك يجمعون الإشكالات فيرجعون إلى الشيخ بها ويعودون إلى الشروح. مثلا إذا كنت تدرس مختصر خليل فقرأت على الشيخ مثلا شريط لصلاة طهارة حدث وخبث وإن رعف قبلها ودام أخر لآخر الاختياري وصلى أو فيها وإن عيدا أو جنازة وظن دوامه له أتمها إن لم يلطخ فرش مسجد وأومأ لخوف تأذيه وتلطخ ثوبه إلى جسده، وهكذا درست الدرس على الشيخ كامل وفهمته واستوعبته وذهبت فراجع، جلست أنت مكان الشيخ فأعدت الدرس وبقي يذكرونك، ثم جلس غيرك إلى أن دارت الدائرة. لا بد أن ترجع إلى الشروح مثلا أولا قبل الرجوع إلى الشيخ، ترجعون إلى الشروح تدرس مثلا عبد الباقي الزرقاني والحواشي التي عليه، حاشية البناني، حاشية الرهوني، حاشية قنون، ثم بعد ذلك تعود إلى الخرشي وحاشية العدوي، ثم الدردير وحاشية الدسوقي، ثم شروح التي تهتم بالاستدلال، تذكر مثلا شروح المتوسعة في الفروع مثل حاشية الحطاب، شروح التي تنقل كلام المذهب مثل التاج والإكليل المواق، الشروح التي تهتم بالأدلة. فإذا راجعت كل هذه مثلا كنا في وقت الدراسة مختصر خليل نرجع إلى 58 كتابا في كل درس، في كل درس. ثم تعود إلى الشيخ بالحصيلة ما جمعته من المشكلات، ما عرض لك من الإشكال والاختلاف في هذه الشروح والاختلاف بين الكتب. ويكثر هذا الاختلاف في الأصول، مثلا أنت تدرس مختصرة من الحاشم، فمثلا درست الشرح الإصفهاني، درست الشرح العضد الأيجي، الحواشي، حاشية سعد الدين التفتزاني، حاشية الجرجاني، حاشية السيد، درست الحواشي مع الشروح، ستجد بونا شاسعا في فهم كلام من الحاجب بينهم. هذا يفهمه على وجه وهذا يفهمه على وجه، حتى الأمثلة بعضهم يفهمها على وجه وبعضهم يفهمها على وجه، لأن الكلام شاق فهمه. صحيح. وهكذا في جمع الجوامع مثلا المرسوكي، إذا هذا قرأته وجدت فيه مثلا قرأت الشرح المحلي وحاشية العطار وحاشية البناني وحاشية الشربيني، ثم درست الشروح الأخرى مثل آيات البينات ومثل حاشية ابن حلول، ودرست الشرح كل الشروح الموجودة المتوفرة التي يمكن أن تصل إليها، تجد بونا شاسعا في فهم كلام السبكي واختلافا كبيرا فيه، فيقع لديك الإشكالات وحينئذ تأتي إلى الشيخ وهو يرجح لك. وهذا التدريب تقولون هو الأهم في هذا التدريب، هو الأهم حضور الدرس وسماع الشيخ. نعم. طيب، قاعدة أخرى يا شيخنا هي قاعدة التعلق بالكتب والشغف بها. الكتب ارتباط العالم بها ما هو من مثل نهمه في أصل العلم. يعني ولذلك لا بد أن يحبها ويتعلق بها، ومحبته لها لا يساويها حبه للمال العادي. تذكروا من خبر السلف شيئا في هذا؟ نعم، كثير من التعلق العجيب، مثلا الوزير الفتح بن خاقان لما ألف الخليل بن أحمد كتاب العين شغف به، فكان في الليل يسهر عليه، فعدته زوجته ضرة، ولما حفظ نصف الكتاب أحرقت الكتاب كاملا. فحزن عليه حزنا شديدا. وقد حصل هذا أيضا للذين فقدوا بعض كتبهم فحزنوا عليها حزنا شديدا، من الذين نهبت كتبهم مثلا في الأندلس وقد نهبها الإسبانيون وجعلوها معابر في الأنهار وحزن الناس عليها. والقصة المشهورة في التي ذكرناها وتنقل عن أبي علي القالي وقال بعضنا عن أبي علي الفالي، بينهما فرق، وهي في نسبت لهما. إيه نعم، وهي أنه لما باع كتاب الجمهرة لابن دريد حزن عليه وكتب عليها أنست بها 20 عاما وبعتها وقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سيبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لعجز وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ظنين. وكذلك فرحهم بوجود الكتب، كانوا يفرحون بوجود الحافظ بن حجر لما أكمل الفتح أقام وليمة أنفق عليها 40,000 فرحا بإتمامه، بإتمام الكتاب. والذين يقولون الشعر في إتمام الكتب كثير، مثلا الزمخشري لما أكمل الكشاف وقال فيه أهل التأليف في الدنيا ذو عدد وليس فيها لعمري مثل كشافي، إنه يقول الكتب كالدائي والكشاف كالشافي. والشيخ باب بن الشيخ سدية لما طبع المنتقى للباجي، المنتقى شرح الموطأ وهو أحد الشرحين لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي، فله هذا كتاب المنتقى تقريبا يذكر الاستنباطات من الموطأ والفروع ويؤصل فروع المذهب، وقد طبع على نفقة السلطان المغرب الأسبق السلطان عبد الحفيظ رحمة الله عليه، طبعة فيها كثير من السقط والخطأ، وقد وجدت فيها سطرا كاملا سقط بين سطرين لكن يفهم من السياق. لكن المهم أن الكتاب لما طبع وصل إلى يدي فرح به الشيخ بابا فرحا شديدا، وقال فيه أبيات يقول فيها أبياتا يقول فيها ونسرين وروض في البلاد تفتقى بنيل كتاب المنتقى، غير أنه نتيجة نيل المنتقى لمن اتقى. وكذلك فرحهم بالكتب التي تصل إليهم، من مثلا لما شرح لما ألف ابن أبي زيد الرسالة فوصلت إلى بغداد، أمر العلماء المالكية إذا كان توزن بوزنها من الذهب عناية بها وفرحا بها. ونعم، وألفوا مكثت 380 سنة كل سنة يطلع لها شرح جديد بعد تأليفها. سبحان الله. وبعض الأحيان يكون فيه مبالغات في بعض الكتب، مثل ما هو مكتوب الآن على طبعة الهداية المرغناني في المذهب الحنفي، القرآن إن الهداية كالقرآن قد نسخت ما له قبلها في شرع من كتبه فاحفظ قواعدها واضبط فوائدها اسلم كلامك من زيغ ومن كذب، هذا فيه مبالغة. لكن بعض الكتب أيضا يفرح بها الناس فرحا شديدا، مثلا كتاب المباحث في علم الكلام للشيخ عبد القادر بن محمد بن محمد سالم، يقول فيه الشيخ باب حاج المباحث ذي الحجا والباحث ما في المباحث من جليل المباحث. وفي كتابه ثمان الدرر في شرح المختصر يقول خليلي إن ثنيت إلى خليلي صدور العيس ملتمس الدليل، فإنك بالثمان تكون فيه دليلا إن عينت من الجليل، طوى ما نشروه على وضوح ونشر ما طووه من البليل. وجدي الددو رحمة الله عليه يقول في كتب الشيخ محمد بن محمد سالم احتفاء بها، يقول تحلوا وحلوا باللوامع وارتووا ورووا بريان تسح مواطره، وبالنهر الجاري غدر لنبينا لبالنهر الجاري جنى الدر ناظره. هذه الكتب الثلاثة هي أشهر كتب العلامة محمد بن محمد سالم المجلسي. الريان في تفسير القرآن 7 مجلدات ضخام من المخطوط، والنهر الجاري في شرح صحيح البخاري 7 مجلدات ضخام أيضا من المخطوط، واللوامع الدرر في شرح المختصر أو في كاستار المختصر وهو أيضا 7 مجلدات ضخام من المخطوط. ما طبع منها شيء، بدأ الآن طباعة بعضها وتحقيق بعضها في بعض الرسائل. طيب شيخنا، في هذا السياق الآن بين شراء الكتب والاطلاع عليها في المكتبات العامة، تملك الكتب أولى من الاطلاع عليها في المكتبات العامة لأنها تكون بين يدي الإنسان ويستطيع أن يرجع إليها. دائرة الاطلاع أوسع، الشراء سيكون مهما كان محدودا. نعم، لكن على كل إن إذا كان جمع ما يستطيع جمعه اطلع على غيره في في المكتبات؟ الكتب الإلكترونية الآن ما تقوم مقام الكتب الورقية، لا تقوم بالكلية مقامها، مع أن ما أدخل وأدرج في العدد هائل الآن يمكن، نعم، لكن فيها أخطاء كثيرة. لا، بعضه أخذ كما هو مصور من الكتاب، نعم، المطبوع. بعضه مصور لكن تكون النسخة التي أخذ منها، أيوة، يعني مشكلته كالمطبوع، لا إشكال كالمطبوع، لكن المطبوع مثلا أنت يمكن أن تصحح الكتابة بين يديك، والكتاب الذي أدخل بالماسح الضوئي مثلا لا تستطيع التغيير فيه في الأخطاء. لكن هل من حوى مكتبة إلكترونية ضخمة ما يقال أنها تغني عن الشراء والذهاب تقريبا، يعني يمكن أن تنفعه في هذا. طيب، هل يعير الإنسان كتبه أو لا؟ هذه من المشكلات التي عصفت بمكتبات كثير من العلماء، كانوا يعيرونها فيضيعونها، ولذلك يقولون فإن للكتب آفات تمزقها، فالماء يغرقها، واللص يسرقها، والفار يخرقها، والنار تحرقها، وكانوا يحافظون عليها محافظة شديدة، حتى إن أحد العلماء عندنا أتاه ابن شيخه يريد منه أن يعيره تبصرة الحكام لابن مرحون مخطوطة، فقال: يا ابن المشايخ والأشياخ وأسلافه، جزاء من يسعف الساعين إسعافه، ها إن تبصرة الحكام مبخلة ولؤلؤ، وسواد القلب أصدافه، ومن أعار سواد القلب أتلفه، لكن يهون علينا فيك إتلافه. سفيان نقل عنه أنه قال: لا تعر أحدا كتابك. هذا في عند المحدثين، لأن الكتاب الذي يقصده سفيان هو الكتاب الذي فيه روايتك، بخط يدك وفي روايتك، في روايتك، وقد سمعته من الشيخ وهو يعينك على، وهو من مثابة ذاكرة، هذا هو الذي وقع عليه النهي. نعم. لا يا مستعير الكتب دعني، فإن إعارة إن إعارة نكسر في البيت، ما أعرف، إعارة الكتب عار، فمحبوبي من الدنيا كتابي، وهل رأيت إن إعارتي للكتب عار، إن إعارتي للكتب عار، نعم، فمحبوبي من الدنيا كتابي، هل رأيت محبوبا يعار؟ نعم، هو مثل هذا القبيل، من هذا القبيل. طيب، لكن الزهري يقول: إياك وغلول الكتب. قال: وما غلولها؟ قال: حبسها عن أهلها. نعم، لأن لا تمنع الحكمة أهلها فتظلموهم، فإذا كان الإنسان سينتفع منها فالأفضل أن تجعلها وقفا، وأن تفتح مكتبتك للمطالعة، وإذا أمنت عليها، إذا أمنت عليها، هي القضية قضية أنك لا بد من موازنة. نعم. نعم. طيب، قاعدة المطالعة ما دمنا في الكتب والقراءة، طبعا تجاوزنا ما يتعلق بالمتون التي ستضبط وتحفظ وتقرأ وتشرح في الدروس وغيرها، لكن المطالعة العامة بالنسبة للمطالعة العامة هي بوسائل العلم، وبعض العلوم يمكنها أن ينال مطالعة مثل التواريخ وغيرها، وأيضا حتى المقارنة بين التفاسير، إذا عرف الإنسان أصول التفسير ودرس تفسيرا أو تفسيرين يمكنه أن يقرأ التفاسير الأخرى بالمطالعة. وهل يناسب ذلك الشروح؟ الشروح نفسها يمكن أن تتلقى مطالعة، أغلب الشروح العلمية يمكن أن تتلقى مطالعة دون المتون، لكن لا بد أن تكون تلك المطالعة منظمة على وجه يفيد. أيوة. فلا بد أن يبدأ الإنسان من أول الكتاب وأن يستمر فيه، وأن يكون له دفتر خاص بمطالعة الكتاب الفلاني، فيكتب في بعض الدفتر ما استفاده من جديد مما ليس عنده، وما وجد فيه تناقضا وتعارضا مع معلومات سابقة لديه، والإشكالات التي ترد، وأيضا ما يتعلق بما يستنبطه هو مما ليس في الكتاب ولكن يقرأه بين السطور، فيكون الدفتر المطالعة لكل كتاب، فإذا إنهاء كل إنهاء أي كتاب يكون لديه دفتر لتلخيص مطالعته له والاستفادة منه. أثناء حفظ المتون ودراستها، هل من المناسب أن يشتغل الإنسان بالمطالعة؟ مطالعة شروح تلك المتون فقط، المطالعة العامة فقط. أفضل، ولو تعب أو أصابه نكد من ذلك العلم يمكن أن يروح ويحمض بعلم آخر، كما كان أهل الحديث يفعلون في إنشاد الشعر، وقد قال العراقي: ويندب الإنشاد في الأواخر بعد الحكايات أو النوادر، فيقولون: أحمض لنا، فينشد شعرا. أو وهذه المطالعات شيخنا، هل ينبغي أيضا أن تكون لها منهجية كمنهجية الطلب وترتيب وتدرج، أو هو الأمر فيها أهون؟ من الأفضل للإنسان أن لا يضيع عمره، أن تكون هذه المطالعة منضبطة بما ذكرناه. طيب، قاعدة الموازنات مولانا، أولا الموازنة بين علوم الآلة وعلوم المقاصد بالنسبة لكل هذه العلوم، فيها أصول وفروع وثوابت ومتغيرات. يعني هل يقال بالضرورة بتقديم علوم الآلة ثم المقاصد؟ بعض الآلات لا بد منه، مثلا غير ناطق بالعربية كيف يقرأ الحديث وكيف يقرأ أصول الفقه بالنسبة للعربي؟ إيه نعم، بالنسبة للعربي كذلك من المهم أن يكون لديه أساس في علوم الآلات وينطلق معها في المقاصد. أيضا لماذا هذه العلوم أي علوم الآلات أحيانا تشعر أن النظرة إليها نظرة لا أريد أن أقول دونية، ولكن أنها خذ منها فقط القدر الذي يكفيك من أجل أن تفهم الكتاب والسنة، بينما هي معارف مستقلة. هي معارف مستقلة، ومن ما يمكن أن يأخذ الإنسان ما يكفيه من هذا دون يتوسع فيه. يعني البعض يعيب على طالب العلم مثلا إذا هو اشتغل بعلوم الآلة ووقف عندها. صحيح. ما المشكلة؟ ولم أرى من عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. إذا هو هذا مثلا اهتمامه المعرفي أو اختصاصه. لا، لكن المفروض أن يتعلم من العلوم التي هي هذه خادمتها. طيب، بين الأصول والفروع والكليات والجزئيات كيف يوازن الإنسان؟ كذلك لابد أن ندرك أن بعض الفروع تكون أصولا لما فوقها وتكون فروعا لما دونها، فيحتاج الإنسان فيها إلى التوازن. والقواعد أصلا القواعد الفقهية إنما وضع هذا العلم من أجل حفظ الفروع، وكثير من الأصول استنبطت من فروع. ولذلك قال أحد علماء الحنفية: لا تظن أن ما جمعه محمد بن الحسن وغيره من الفروع كله خرج من دماغ أبي حنيفة، بل إنما قعد القواعد. المقصود هنا أوجه الاستنباط وأوجه الفهم، ثم تفنن أصحابه في استخراج تلك الفروع منها. الموازنة، ولذلك الروايات الكثيرة التي تجدها في المذهب الحنبلي ليس معناها أن كلها روايات عن الإمام أحمد، ولذلك يقولون رواية قولية ورواية مخرجة. الرواية القولية معناها التي روي عن الإمام أحمد أنه سئل عن كذا فأفتى بكذا، ورواية مخرجة معناها جاءت على وصوله. نعم. الموازنة بين علوم الشريعة والعلوم الحديثة من الثقافة بالنسبة العامة لعلوم الشريعة، منها ما لا يسع المكلف جهله، وهذا لا بد من البدء به. فالمكلف في أي علم من العلوم سواء كان مشتغلا بالطب أو الهندسة أو غيرها لا بد أن يصحح عقيدته ويصلح صلاته وطهارته وصيامه، ما يصحح به نكاحه وبيعه وشراءه، هذه أمور لا بد منها ضرورة. لكن ما زاد على ذلك من التخصصات هو الذي يختلف فيه المشتغلون بالعلوم. طيب، في المقابل المشتغل بعلوم الشريعة، المشتغل بعلوم الشريعة كذلك يضطر للاشتغال ببعض علوم الدنيا، فمن علوم الشريعة ما هو متوقف أصلا على بعض العلوم الدنيوية كعلم الحساب للفرائض مثلا، وكعلم بعض مقدمات علم الإدارة للقضاء، وعلم علم الجدل للفقهي والعقدي. طيب، بين درس الجامع ودرس الجامعة، بالنسبة للدرس ليس يضاف إلى مكانه، لأنه قد لا يكون في المكان أصلا جامعة ولا جامع. فيدرس الإنسان على الشيوخ في الطرق وتحت الأشجار وفي خيامهم وفي أي مكان. نقصة النظام، يعني نظام دراسة المساجد ونظام دراسة الجامعات. بعض بالنسبة للمقارنة بين المدارس النظامية والمدارس الأهلية وما كان طريقة الدراسة لدى السلف، نجد أن لكل إيجابيات وسلبيات. فمثلا الدراسة النظامية بما أنك بدأت بالجامعة فيها إيجابيات، وهي الامتحان وارتباط المدة، ارتباط المدة محددة، وأيضا كون الطالب يترقى بعد الامتحان يتخول الصعود إلى مكان آخر، والتفرغ في الغالب، واستغلال الوسائل الحديثة التي تختصر له الوقت والمسافات. ولكن لها سلبيات أكثر من هذه كثيرة، منها انعدام الجانب التربوي وانفصال العلم عن العمل. فيمكن أن يكون الأول على الدفعة هو أفجر الدفعة، ولكنه رد إليك مذكرتك كما هي فتقول هذه بضاعتنا ردت إلينا، فتعطيه درجة كاملة. وكذلك النظرة إلى الأساتذة، وهي النظرة التي ذكرناها سابقا، فلا يعتبرونهم مرشدين ولا آباء ولا مربين. كذلك ضيق الوقت، فالوقت الذي تخصصه الجامعات لدراسة العلوم لمجاراتها لنظائرها لا يكفيها، والذي يظن أنه سيكون عالما إذا درس 4 سنوات في كلية الشريعة وأصول الدين هو غالط في هذا، ما يمكن أن يحصل على شيء. بل الذين درسوا العلوم الشرعية 30 سنة لا يعدون أنفسهم علماء، وقد تفرغوا للدراسة ما لهم شغل مدة 30 سنة مثلا، ومع ذلك أي نعم ومع ذلك لا ينسلكون بسلك العلماء. كذلك من سلبياتها أن المقررات فيها دائما أخصر المختصرات، أخصر ما يجدونه والذي يقرنونه وينقص منها ومعتصر من المختصر، ثم بعد ذلك ينقص منها كما ذكرت ويحذف منها. ثم إن كثيرا من الأساتذة ما لهم رواية في الكتب فيخطئون خطأ فادحا ويتبعهم الطلاب عليه فيستمر ذلك أخطاء فاحشة وهي مستمرة سبحان الله، بعضها أخطاء مطبعية في الكتب يتوارثها الأساتذة، بعضها أخطاء في المذكرات وبعضها في الفهم. إيه نعم. طيب شيخنا استاذنك في اتصال ثم نكمل إن شاء الله. أخي أحمد من السعودية تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعدك يا شيخ. موضوع الحلقة ايش؟ ماني فاهم، عشان انا سؤالي يمكن يكون مختلف عن لا بأس لا بأس، هاتي سؤالك. يعني اي سؤال يعني؟ ايه تفضل. الله يسلمك. انا عندي زوجتي سافرت الى اهلها في الدمام. طيب. وبعد ما راحت الى هناك، طبعا هذه المقولة كل سنة ونحن في هذا المواقف. ايوه. فقلت لها، قالت لي أنا بجلس عند أمي. طبعا طيب. في ناس يعيلوا أمها مو هي بس الوحدة. طيب. في اثنين، في مرة أخوها وأختها. طيب. وأخوانها 3. قلت لها سافري وأرجعي في نفس الموعد اللي أنا قلت لك. طيب. ما قلنا حاجة، قلنا اتصلت عليها في نص في أول رمضان، قالت أنا بدي أغير موعد الحجز الرحلة إلى بعد رمضان. طيب. قلنا لها يا بنت الحلال ما في داعي لك، انا جالس هنا لوحدي واكل من المطاعم، يعني ما يصير انك انت تجلس هناك وفي من يعود امك، يعني من ما بد ما يعيد امك. طيب انا عندي 3 أطفال. طيب محل السؤال يا احمد عشان الوقت لا يذهب علينا. طيب محل السؤال، انا طلقت الحرمه طلقه. طيب. من والان ايش اللي عمل في هذا الامر؟ طيب بارك الله فيك. واضح ان شاء الله، شكرا لك يا حامد، سلمك الله. الشيخ انا هو يقول انه طلقها بسبب هذا؟ اي نعم، كانه ما كان له ان يطلقها، لان الاصل في اهل الاسره التعاون فيما بينهم ومراعاه الخواطر، وهي يجب عليها برك والرفق بك ومساعدتك على الصيام والقيام والقيام بحق اولادها ورعايتهم، وهو اكد من امورها الاخرى. واذا كانت امها مكوله فانت من واجبك أن تجعلها تصل رحم أمها وتبرها، ولكن هي من واجبها أيضا أن تقوم بحقك أنت وأن لا تنقطع عنك، وبالأخص في وقت حاجتك إليها في رمضان. فلذلك لا بد من التعاون على البر والتقوى، وأن ينصف كل طرف من الطرف الآخر ولا يعتدي على حقه. والطلاق هو الكي وهو آخر العلاج وهو أبغض الحلال، وينبغي أن لا يسرف الإنسان فيه. لكن شرعا يجب عليها أن تعود وتستجيب. نعم، إذا أمرها زوجها من الواجب عليها أن تبادر وأن تستجيب له، ولا يحل لها التأخر عن الموعد الذي أعطاها إلا بإذنه. نعم. طيب شيخنا نعود، قاعدة الانصراف، أو ما هي المسائل أو المعارف التي ينبغي أن ينصرف عنها طالب العلم؟ بالنسبة للطالب في وقت الطلب يضر به تتبع المسائل العميقة والغلوطات التي جاء النهي عنها في الحديث، وهي الشبهات التي تثير لديه شبهة ولا تنفعه. بعض الطلبة يكون لم يختم القرآن ولم يكمل أي كتاب من كتب الحديث ولا من كتب الفقه، ومع ذلك يتتبع بعض الكتب الشبهات والردود التي تشوش ذهنه وتضر به ولا تنفعه. قد يكون هذا من باب معرفة ما يدور من حديث الناس في لا فائدة في ذلك. ولذلك رأينا بعض الأفاضل وقعوا في شبهات كبيرة، لأنهم يسمعون إلى المناظرات والمشكلات بين الطوائف، ويسمعون الاعتقادات المنحرفة فترسخ في أذهانهم، لأنهم لم يتقوى عودهم بعد، ويظنون أن القضية كلها يحكم فيها العقل، وليس العقل حاكما في كل هذه الأمور، بل كثير من الفتن إنما يصرفها الورع والعبادة ونور العلم ونور التقوى، وإلا رسخت في الذهن. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول الطبوليات هي المسائل التي يراد بها الشهرة، سميت بذلك لأنها مثل الطبل لها صوت ورنين، فهذا إذا جاء بمسألة غريبة على الناس واشتهرت عنه كأنها صوت الطبل فهذه يسمونها طبوليات، وهي مما ينبغي على طالب العلم اجتنابه. ينبغي لطالب العلم اجتنابه. نعم، بالنسبة للأمور التي لا نفع فيها وإنما هي مجرد تهويش وجعجعة ليست من مما ينبغي لطالب العلم وإن كانت من الكتاب والسنة. نعم، وإن كانت خادمة للكتاب والسنة أو مأخوذة منهما أو عداد أو أرقام أو نحو ذلك، فالتحديث بالغريب مدعاة للتكذيب، وعلى الإنسان أن يبتعد عن كل ما فيه يغراب والإتيان بما لا يألفه الناس. وقد جاء في الحديث أن قوما من أهل الفتن في هذه الأمة يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المجالسة. طيب شيخنا، في الدقيقة الباقية لنا، هل هناك من قواعد الطلب قاعدة ضرورية ترون أنه كان ينبغي أن نشير إليها وفاتت؟ نعم، بالنسبة للقواعد المهمة في هذا أن يدرك الإنسان أن كل فن من الفنون أيضا في داخله هذا التدرج الذي ذكرناه في العلوم، كل فن بذاته متدرج. نحن الحقيقة نوينا أن نأخذ كل فن على حدة، لكن ضاق بنا الوقت، إن وجدنا حلقة ثالثة وإلا أجلناها للموسم القادم. لكن تفضل شيخنا. فلذلك العلم الواحد قد لا يكون الكتاب الذي ألف فيه مقدمة محتوية عليه. مثلا لو قرأت الرسالة للإمام الشافعي في أصول الفقه كثير من مسائل الأصول الكبرى وأبوابه ليست موجودة فيها. لو قرأت الآية الرومية في النحو مثلا هي مقدمة ضرورية، لكن ليس معناها أنك عرفت كل المسائل الصغرى في النحو. صحيح. ولذلك لو قرأت مثلا قطر الندى وجدت فيه ما ليس في الآية الرومية والعكس، وهكذا شذور ذهب. فلذلك يحتاج الإنسان إلى عدم ازدراء الكتب الصغيرة، ومعرفة أنه يوجد فيها كثير من الأمور التي يحتاج إليها الإنسان في بنائه، وأنها مثل درجات السلم لا يمكن تجاوزها. كذلك من المهمات في هذا القبيل أن يدرك الإنسان أن الوقت الآن ضيق جدا، وعليه أن لا يشتغل بالحفظ ما منه بد. إذا كان المتنان متساويين مثلا فليقتصر على حفظ أحدهما وليكتفي به وهكذا. طيب شيخنا، كما ذكرت لكم كانت النية نستعرض كل أنواع الفنون ونتحدث في كل فن عما ينبغي أن يقرأ فيه بالتدرج، لكن ضاق بنا الوقت كما ذكرت لكم. ويمكن أن تحيل على بعض الأشرطة. لا، ولا بد أن نسمع منكم شيخنا ونسجل في هذا حلقة إن تيسر في هذا الموسم، وعلى الأقل في الموسم القادم إن شاء الله تعالى. الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، وشكرا لشيخنا الجليل على إفاداته وإضاءاته، وعسى أن نستكمل إن شاء الله هذا الموضوع في مقام لاحق. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم